باب مقادير دية النفس. أصول عقل الحر عن المسلم خمس بأيها الولي ألزما، من إبل مئة أو ثنتان، من بقر أو غنم ألفان، أو ألف مثقال بتبر أحمر، أو ورق الدراهم اثنا عشرا. فربع العقل لشبه العمد، والعمد إبلا مع تساوي العد، من الجذاع ثم من بنات لبن ومخض ومن حقات. وفي الخطا خمسه مما سبقا، ومن بني المخض قسم ألحقا، ولا اعتبار قيمة في ذلك، بل بالسلامة اعتبر أولئك. غير الكتابي وغير المسلم لهم 800 دراهم، أما الكتابي فنصف العقل، أما النساء فالكل نصف الكل، والعقل في العبيد والإماء أثمان هؤلاء وهؤلاء. وفي الجراح النقص والمقدر، في الحر من قيمته يعتبر، وفي الجنين عشر عقل الحامل، لئن يكن حيا فعقل كامل، وإن جنى الرقيق إن لم يقدي، أو أتلفا بغير إذن السيد، يخير السيد بين ما يلي، فداء أو تسليمه إلى الولي، أو بيعه ودفع ما قد قوما به الذي بفعله تقدما.